نرجو من سماحتكم إبداء بناء عن زكاة الغنم واحد زكاة الغنم 20 مع راتب التحالف و20 مع طرف التحالف، وهذا يجوز إعطاء الزكاة لهذا الواحد وهو نعم الزكاة الغنم شاهد هذا من نصف الغنم وغطى من نصابها 40 إذا ملك 40 شاة من الغنم أو نعم ثانية تقع Thank you.